تتصف منطقة السياحة الدولية بين ونسان وجبل كومغان والواقع في الشرق المتوسط من كوريا بحسن أفاق السياحة والتنمية إذ لها الظروف الجغرافية الطبيعية المواتية. تضم هذه المنطقة الدافئة نسبياً والمتميزة بقلة الفرق في درجة الحرارة من تأثير بحر كوريا الشرقي الذي يتعاقب فيه التيار الدافئ والتيار البارد، تضم كثير من الثروات السياحية ومنها الأثار والبقايا الأثرية التاريخية والأشياء التذكارية الطبيعية والمسابح الساحلية والبحيرات الطبيعية والينابيع المعدنية، وتتوفر فيها البيئة القانونية والقاعدة القادرة على تطوير السياحة وتنمية المنطقة بواسطة وسائل النقل البري والسكك الحديدية والخطوط البحرية والجوية. تنشط حكومة جمهوريتنا تبادل أساليب التوظيفات على هذه المنطقة في سبيل تحويلها إلى المنطقة السياحية العالمية.